في أمر أو احتمال آخر دون ذلك أن وجد في شخص ما يستحق أن يدعى وأن يسأل. فلننظر. قال: وما لهم فيهما من شرك، أي إن لم يكن مالكا فهناك أمر دون ذلك، وهو أن يكون عنده مع المالك شركة في الملك، أن يكون للملك مشاركا في الملك. فإن وجد أحد مشارك للمالك وهو الله في ملكه استحق أن يدعى. فهل لله عز وجل شريك في ملكه ولو في شيء قليل؟ قال الله عز وجل: وما لهم فيهما من شرك. وما لهم أي من يدعون من دون الله، فيهما أي في السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. فكل من يدعى من دون الله ليس له في هذا الملك وليس له في السماوات والأرض من مشاركة، فإذا بطلت الشبهة الثانية.